الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده وخيرته من خلقه وأمينه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلك سبيله وسدى لله إلى يوم الدين. أما بعد، فقد جبرت نابغة بين المسلمين زعموا أن السنة وهي أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته لا حجية فيها، يعني لا يحتج بها الأحكام، ولكن الحجية فقط في القرآن العظيم. وخالفوا بذلك ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، بل ما أجمع عليه رسل المقاتلة، ولا سيما سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك سبيلهم. أول من نبغ بهذا الكلام الخوارج في العهد الأول، أن خرجوا على الصحابة، خرجوا على علي رضي الله عنه ومعاوية وكفروا، وكان لما ظهر من الصحابة وصل بينهم وبين الصحابة قتال، فقتلهم علي رضي الله عنه بعدما أقام عليهم الحجة وأوضح لهم الحق، فرجع عنهم من رجع إلى الحق والصواب، واستمر من استمر في كفره وضلاله وفي عناده الحق، فقاتلهم رضي الله عنه وأرضاه. والخوارج لائحة مارقة من الإسلام، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنه لا يبرق من الإسلام ثم لا يعودون إليه، وقد كفرهم جمع من أهل العلم وأهل الحديث وغيرهم، وتوقف آخرون في كفرهم، والله لا حديث صحيح عن متواترة كفرهم وضلالهم بكونهم كفروا المسلمين في الذنوب وقاتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان، ومن ضلالهم وباطلهم إنكارهم السنة وعدم احتجاجهم إلى القرآن. ثم قد جعلها الفتنة وهو عليها السنة والجماعة وهو عليها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم لغت السنون وتعاقبت الدهور، ثم نبغى في الناس أيضا من قال بهذه المقالة، ويوجد منهم جماعة في مصر وفي أيدي مصر، وكذلك الرئيس الليبي في ليبيا هو من زعم هذه المقالة، وقال إنه لا حجية إلا في القرآن، وأنكر السنة، وترك يقول يمكن السنة القولية فقط في الدول الزعمية، وهناك آخرون كذبه بهذه المقالة الخبيثة. فلهذا تصنف أهل العلم في ذلك التصنفات، وكتبوا في هذا كلاما كثيرا، ولهذا رأيت أن تكون المحاضرة في هذه الليلة بهذا العنوان، صلة السنة في القرآن، وحكم من قال لا حجية إلا في القرآن وأنكر السنة وما لا يجب في حقه. تقدم لك كتاب الله الكريم، ودل سنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، ودل إجماع أهل العلم قاطبة من الصحابة وبعدهم أن السنة هي الأصل الثاني من أصول الإسلام، هي الأصل الثاني من أصول الإسلام في إثبات الأحكام. فالأول كتاب العزيز هو الأصل الأول، ثم يليه الأصل الثاني وهو السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإلى حجة بإجماع أهل العلم، حجة في إثبات الأحكام وبيان الحلال والحرام، وحجة في بيان تفسير كتاب الله عز وجل وما لا أراد الله في كلامه سبحانه. ثم أصل الثالث إجماع أهل العلم، إجماع سلف الأمة، إجماع قطعي وهو حجة باطعة. هذه الأصول الثلاثة أجمع عليها علماء الإسلام، وأنكروا على من خالفها وظلموا، وحكموا على من أنكر السنة لأنه كافر وضال. وهناك أصول أخرى يجمع عليها أهل العلم، من القياس صحيح المستفيد الشروط فإنه حق، وأصل الرابع عند جمهور أهل الحق عند جمهور أهل السنة. هناك أصول أخرى مختلف فيها، لكن هذه الأصول الثلاثة كتاب العزيز، السنة المطهرة الصحيحة، إجماع أهل العلم، هذه حجة عند جميع أهل العلم. ومن أنكر السنة وزعم أنه لا حجية فيها وأن الحجة فقط مفتوحة للقرآن فقد خالف الكتاب والسنة. والحجة والقرآن أيضا في القرآن الكريم قد دل على وجود طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى وجود الأخذ ما جاء عنها عليه الصلاة والسلام وأنه ما أنكر أي الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن أنكر السنة وزعم أنه لا حجية فيها وإن يؤخذ بالقرآن فقد كذب القرآن وكذب الله عز وجل وأنكر ما أمر الله به ودعا إليه عباده سبحانه وتعالى فيكون كافرا ضالا يقوم عليه الحجة فمن أبى ولم يقع بالحق ولم يدع بالحق وجب على ولاة الأمور الذين على ملك في بلادهم يجب عليهم قتله لأنهم ارتدوا عن الإسلام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه ومن بدل دينه من كذب الله ورسوله أو أنكر ما أوجب الله ورسوله أو أحل ما حرمه الله له من الدين الضرورة أو أوجب ما يريد به الله جل وعلا إلى غير ذلك إلا هو معلوم في كتاب فصل المرتد. ما الذي ينكر السنة ويزعم أنه لا حجة فيها يقال له لماذا تعرف صلاتك؟ لماذا تعرف أحكام صيامك؟ لماذا تعرف أحكام حجك؟ لماذا تعرف أحكام الزكاة؟ لماذا تعرف تفصيل النكاح والطلاق والعدد وغير ذلك؟ كل هذه الأحكام جاءت في السنة وضحك السنة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالسنة قرية في القرآن وهي مفسرة لما في القرآن تفسر القرآن وتبين وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه وتوضح مدلله وتقص ما أم وتغير ما أخلف. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتذكرون. فأخبر الله سبحانه الرسول ولم يبين للناس ولو كان كلامه لا يتبع وسنته لا تتبع كيف يكون البيان؟ إذا كان لا يطاع ولا يحد بكلامه كيف يبين للناس؟ والله يقول مثل ما لهم نزل إليه ويبين عن الله جل وعلا ويوضح بكلام ربنا عز وجل هو الشارع بما أراده الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل أيضا وما أنزلنا وما أرسلناك إلى جبريل وما أنزلنا كتاب إلا يتريد مصيره فاختلفوا فيه. الله أنزل عليه جل وعلا والله أنزل عليه صلى الله عليه وسلم الكتاب العزيز وأنزل عليه السنة ليبين للناس ما اختلفوا فيه. فهو يبين لاختلاف هذه الناس من أحكام الله وهو يوضح الذكر الذي أنزله الله الكتاب العزيز. ولهذا قال عز وجل وما أنزلنا على الكتاب إلا إثنينه يتكلم به هدى وحدة للمؤمنين. فهو بين الله عز وجل وهو الموضع بكلام الله سبحانه وتعالى. والله جعل كتابة في جلالة كل شيء وجعل نبيه صلى الله عليه وسلم يبين ما أشكل من ذلك. فهذه الصلاة يقول جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ويبين سبحانه وتعالى عدد الركعات هذه صلاة الظهر العصر المغرب العشاء الفجر. فجاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تبين لنا أن الظهر أربع والعصر أربع لحق المقيم والمغرب ثلاث والعشاء أربع لحق المقيم والفجر ثنتان لحق الجميع والمسافر يصلي الظهر ثنتين والعصر ثنتين والعشاء ثنتين. كل هذا من كلام بيان النبي عليه الصلاة والسلام. الزكاة أوجب الله على الزكاة سبحانه وتعالى ولم يبين لنا الأنصبة نستأتي بها الزكاة. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا الأنصبة التي فيها الزكاة نصاب الإبل نصاب البقر نصاب الغنم نصاب الذهب نصاب الفضة نصاب حبوب الثمار. لم بين بينه الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبين أحكام الزكاة وسنن الزكاة. كذلك أحكام الصيام جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ببيان أحكام الصيام عليه الصلاة والسلام وتفصيل ما يتعلق بالصيام. كذلك الحج حج الذي صلى الله عليه وسلم بين للناس أحكام الحج وواجبات الحج من أركان الحج وما شرع الله في الحج. كذلك أحكام المعاملات كيف يبيع كيف يشتري كيف يؤجر كيف يساقي كيف يزارع فعل المعاملات بينها الرسول صلى الله عليه وسلم أوضحها للناس. هكذا النكاح والطلاق تفاصيل أحكام النكاح تفاصيل أحكام الطلاق إلى غير ذلك. المقصود أن الله جل وعلا جعل نبيه صلى الله عليه وسلم يبين للناس ومنفردا للناس عليه الصلاة والسلام ويوضح للناس أحكام الشريعة، يذكر الناس كتاب الله عز وجل ويذكر للناس ما أوحى الله إليه من أحكام أخرى غير مذكورة في كتاب الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فأجمل سبحانه وتعالى في الآية وبآية السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تبين لنا أن المسلم لا يتكافر والكافر لا يتكافر. فإذا مات إنسان عن أولاد وميت مسلم وبعض أولاده في الثور لم يجده مسلم. فالآية مطلقة: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فجاء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تبين لنا أنه إذا كان بعض أولادك ليسوا على دينك لا يرثون. وهكذا زوجتك وهذا نكاح المحصنات من أهل الكتاب، إذا مات الزوج المسلم وزوجته من أهل الكتاب لم ترث منه، لأن الرسول قال: لا يرث المسلم كافر ولا كافر مسلم. هكذا أولادك، هكذا أبوك، هكذا أمك، كذلك الرقيق. في الثلث بيان أن الرقيق لا يرث من الحر، هكذا القاتل، هكذا قال الله جل وعلا: وحيدا ثم وراء ذلك وما ذكر محرمات النساء وذكر اختلاف النساء الى كثير من قال وما وحيدا ثم وراء ذلك. فجاءت السنه تبين لنا معنى المحصنات وانه لزوجات النفسيات. الله اباح النفسيه وان كانت مزوجه، اذا سجيت ولا مسلمون على ذريه الاسلام ونسائه جاز لولي الامر من يجب عليه ان يقتل الغنائم. ثم اذا جاء في قسم المسلم جاريه واياها حلت له وان كان لها زوج كافر وتطال الذين سلينا نساءهم وذرياتهم جاز له ان يتصل بها اذا تبرأها بحيضه ان كانت تحيض او بما ان كانت حامله حلت المسلم الذي كانت في قسمه وان كان لها زوج تطال، لان السبي وقع الصله بينها وبين زوجها وصار السبي اعظم من الطلاق. وكذلك لم يذكر الله عز وجل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فجاءت السنة تبين للعباد أن الله حرم عليهم أن يجمعوا بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. هذا ما جاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: فلا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها، لا تدخل صورة على صورة ولا صورة على صورة. كذلك الرضاع، الله جل وعلا ذكر في كتاب العزيز تحريم الأمهات من الرضاع والأخوات من الرضاع، ولم يذكر تحريم الخالات من الرضاع والعمات من الرضاع بنات الأخ من الرضاع بنات الأخ من الرضاع. فجاءت السنة تبين ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما هو من المسلم. فبينت السنة حرم الله جل وعلا في الرضاع. وهناك أحكام كثيرة كلها بينها النبي عليه الصلاة والسلام. وعلم بذلك أن السنة أصل عظيم لا بد منه في بيان الأحكام، وأن الله جل وعلا فوض نبيه صلى الله عليه وسلم في بيان أحكام الله وفي تفسير كتاب الله عز وجل. ولهذا قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما أنزل إليهم. فالبين هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أنزلنا لك كتابا إلا لتبينه للخلق إلا كتابه دين، فيبين للناس ما أنزل إليهم من الأحكام بسنة عليه الصلاة والسلام. وقال عز وجل: الذي إلى هوى ما ضل صاحبه وما غوى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. فكلامه صلى الله عليه وسلم ما جعل ما صحن هو من الله عز وجل، الله الذي يوحاه إليه وعلمه إياه وأمره يبلغ الناس، هو رسول الله يبلغ الناس ما شرع الله وما أمر الله به عز وجل وما أحله لعباده وما حرمه عليه. فوجب على أهل الإسلام طاعته حي وميت عليه الصلاة والسلام، وكما يطاع في حياته في أوامره ونواهيه هكذا يطاع بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. لما صح عنه في السنة لما رواه الثقات الأسباب عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فطاعته لازمة في حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عز وجل في آيات كثيرات: أمر بطاعته، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال: واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال عليه الصلاه والسلام: قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم غير طاعة الله، فدل ذلك على طاعة الرسول لازمة لأمر الله عز وجل، وهذا يشمل حياته وصلاته عليه الصلاة والسلام، يشمل طاعته حيا وطاعته ميتا عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك فإن تنازعتم في شيء يعني أيها الناس فردوه إلى الله والرسول. قال العلماء الرد إلى الله معناه الرد إلى كتابه العزيز القرآن، والرد إلى الرسول معناه الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أنه يلزم أهل الإسلام أن يرجعوا إلى سنته بعد وفاته كما يرجعون إلى كتاب الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى قل أطيعوا الله والرسول، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا كما على الرسول بلغوا فيه عليه الصلاة والسلام. بين جل وعلا أن طاعته فيها الهداية، وإن تطيعوه تهتدوا فطاعته فيها الهداية. فلو قال يهتد بالسنة معناه أنه لا هداية فيها، ومعناه أنه لا شرعية في الأخذ بها ولا أمر في الأخذ بها، وكل هذا عصيان لله وتكذيب لله وإنكار لما أمر الله به عز وجل. وقال سبحانه وتعالى لن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليه حفيظا. هذه الموضح الواضحات لن يطع الرسول فقد أطاع الله. هل بعد هذا البيان من بيان، وهذا يشمل حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ما قال اطيعوا في حياته بس، وما قال بطاعته مطلقة عليه الصلاة والسلام في حياته وهكذا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. لن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليه حفيظا. وقال عز وجل تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب أليم. وجعل العذاب لمن عصاه وعصى رسوله، وجعل البعير لمن أطاعه وأطاع رسوله. فدل ذلك على أن طاعته لازمة ونافعة ومجبة للجنة، وعلى أن عصيانه ضار وموجب للنار. وقال سبحانه وتعالى أيضا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فاتقوا الله إن الله شديد العقاب. قوله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه واضح في وجود الأخذ بما جاء في الأحكام والبيان والشرائع ووجود الانتهاء عما نهى عنه الله. ولو كان لا يؤخذ بقوله إلا بالقرآن لا القرآن لقال ما آتاكم القرآن وما جاءكم القرآن فخذوه وما لا تدعوه. لا نقل هكذا قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فهو خاطب الأمة خاطب العباد، ويأمرهم سبحانه أن يأخذوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يلتزموا بما تمسكوا به وأن ينتهوا عما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. وهذه آية عظيمة حجة بالغة مع غيرها من الآيات. ولولا أن هذا الشيء قد جاء وانتشر بين كثير من الناس لما كان هناك حاجة إلى رده وكلام عليه، لأن بطلانه واضح أوضح من الشرك وكان وذلال من قال له ذو قصور من قالته أوضح من الشرك لربعة النهار. ولكن لما كان بغي وجاء بين كثير من الناس وجب أن يرد ووجب أن يبين بطلانه وأنه من الأمور الواضحة في البطلان بل من الأمور الواضحة في كفر من قالها وتنظر بها نعوذ بالله. وقال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبه فتنة أو يصيبهم على عذاب أليم. قال لنا رحمة الله عليه أتدين فتنة أن يصيب الشرك لعله يرد بعض قوله أن يقع في قلبه خير من الفعل. والله أمر جل وعلا أن نحذر مخالفة أمره عليه الصلاة والسلام. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبه فتنة أو يصيبهم على عذاب أليم. وبين بذلك أنه يجب الأمة لكن بقوله وعدم الخروج عن قوله عليه الصلاة والسلام. فليجب التمسك بما جاء به والأخذ به والتحاكم إليه مع كتاب الله عز وجل. والآيات في أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ بقوله لا تحصى كثرة. ومنها أيضا قوله جل وعلا قل يا أيها الناس إن رسول الله جميعا الذي له مثل السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يتبعوه لعلكم تهتدون. فجعل هداية اتباعه عليه الصلاة والسلام يستدعي على منهاجه عليه الصلاة والسلام. فقال فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالفلاح كل فلاح اتباعه عليه الصلاة والسلام والهداية اتباعه عليه الصلاة والسلام لا تخرج عن ذلك. وقال أيضا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا تجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لبلد. فجعل الاستجابة لله ورسوله أمرا لازما للأمة وأن في طاعة الله ورسوله الحياة والسعادة. إذا دعاكم من الإيمان فدل ذلك على أنه يجب أن يستجاب لله في كتابه العظيم وأن يستجاب للرسول صلى الله عليه وسلم فيما دعا إليه عليه الصلاة والسلام وأن في ذلك الحياة والسعادة. فقال في حقه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. من هادي يبلغ المرشد عليه الصلاة والسلام. نصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. هكذا جاء في الصحيحين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. وقال عليه الصلاة والسلام كل أمة يدخل الجنة إلا من أبى إلى ومن يأبى. قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد عصى. فدل ذلك على أنه يجب على الأمة أن تطيع أمره عليه الصلاة والسلام وأن تنتهي عن نهيه عليه الصلاة والسلام وأن تقف هذه الحدود التي يحدها عليه الصلاة والسلام لأنه مقروف من الله مرسل من الله. فوجب أن يطاع كما يجب أن يطاع ما جاء في القرآن الحديث. فطاعة في القرآن حق لأنه كلام الله والذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام والذي جاء والذي بلغ على كتاب الله. فكما يجب علينا أن نطيع كلام الله تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء به فكذلك يجب علينا أن نطيع الرسول الذي جاء عليه الصلاة والسلام وأن نقبل سنته الصحيحة في تفسير كتاب الله وبيان أحكامه أو في أحكام أخرى جاء بها عليه الصلاة والسلام غير موجودة في كتاب الله فهو حجة عليه الصلاة والسلام في بيانه عن الله فيما تعلق بكتابه وهو حجة تجب طاعته فيما يأتي به من الأحكام سوما في كتاب الله عز وجل عليه من ربه عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه يعني وحي ثاني ولهذا قال ومثله معه يعني السنة عليه الصلاة والسلام. ألا يوشك رجل شبعان متكئا على أريكته يحدث بحده من حديثه فيقول بيننا وبينه كتاب الله ما وجد فيه من حلال حل الله ولا وجد فيه حرام حرمنا. ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم وهو صدق عليه الصلاة والسلام مثل ما فعل الرئيس الليبي ومتك على أهليكته جبعان يقول لا حجك في السنة. هذا من أكبر نكر الضلالة من لا أبصر بالله عز وجل هذا من المعجزات. هذا متك على أهليكته غالب المبل كان وزيرا أو رئيسا أو تاجرا أو غير ذلك يقول الناس لا حجة إلا في القرآن. سبحان الله يخالف القرآن يخالف السنة يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم يخالف الصحابة يخالف إجماع أهل العلم القاطبة فيقول هذا كلام فاسد وقال باطل حتى يدفع عن نفسه إذا كان مأخوذا به من السنة من أحكام السنة يريد أن يدافع عن باطله حتى ينكر ما أثبته الله ورسوله وما أجمع عليه أهل العلم وما رئيس الدين بالضرورة. ألا يوجد رجل شمعان متكئا على أريكته يحدث بالأمر ما أمره والمعنى عنه فيقول بيننا وبينه كتاب الله. ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم عليه الصلاة والسلام. والمقصود من هذا هو إيضاح أن كلام الرب عز وجل في كتابه العظيم من أول كتاب إلى آخر ثمه يدل على وجود طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك بما جاء به والأخذ بما أمر به وما نهى عنه وأنه عليه الصلاة والسلام هو مبين كتاب الله وهو مبسط بما جاء في كتاب الله ومبسح لأحكام الله عليه الصلاة والسلام. ووجب على الأمة أن يأخذوا بما جاء عنه وما ثبت عنه وأن يحكموه بينهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموه بما شجر بينهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لا يجدوا في أمرهم حرجا مما قضيت ويسلموا. فوجب على الأمة أن تحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن تخضع لحكمه عليه الصلاة والسلام، وهو يحكم بما في القرآن ويحكم بما جاء بالوحي إن أوحى الله إليه هي السنة غير القرآن كما تقدم بيان ذلك. فالله أوحى إليه أحيانا كثيرة غير في القرآن كما سبق بيان ذلك. أوحى إليه سبحانه تفاصيل أمور الصلاة، عرفتم أن الصلاة فالصلاة عليه الصلاة والسلام، بين لنا بفعله وبقوله الظهر أربعا في الحضر، اثنتين في السفر، العصر أربعا في الحضر، اثنتين في السفر، العشاء أربعا في الحضر، اثنتين في السفر. بين لنا أحكام الجهاد وتفاصيلها، أحكام الصلاة وتفاصيلها في أركانها وواجباتها وطهارتها، كذلك أحكام الزكاة وتفاصيل أحكام الزكاة من الأنصبة والواجب في الأموال ما يجب في المال مقادير الزكاة، كل ذلك بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبين في كتاب الله أنصباء الزكاة ولا الواجب تفاصيل الواجب، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا ذلك. وهكذا تفاصيل أحكام الصيام والحج والجهاد والمعاملات والأنكحة والطلاق والمحرمات والنكاح وغير ذلك، كل ذلك من بيانه وتفاصيله عليه الصلاة والسلام. ثم جاءت الآيات كثيرات جدا فيها الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء به وتحكيمه عليه الصلاة والسلام والرجوع إليه عند التنازل، فدل ذلك على أنه يجب أن يدخل بالسنة وأن يتمسك بها، وأن الحجة فيها قائمة، الحجة بالسنة قائمة وحدها كما أن الحجة بالقرآن قائمة، الحجة بالقرآن قائمة والحجة بالسنة قائمة بإجماع أهل العلم قائمة، وبالنص القرآني بالنص القرآنية وبالنص النبوية، وهكذا الحجة بالإجماع قائمة. وجب على الأمة جميعا أن يتمسكوا بهذا وأن يعلموا وأن يعرفوا ويتيقنوا أن من قال أنه لا حجية في السنة فقد قال الباطل وقال المنكر وقال ما هو كفر وضلال وردة على الإسلام. أعوذ بالله من النار. فالذي يقول أن السنة لا حجية فيها كالذي يقول القرآن لا حجية فيها، فمنكر السنة فحكمه في القرآن، فكما أن من أنكر القرآن يكون كافرا، فهكذا من أنكر السنة وكذب بحجيتها وأنكر حجيتها يكون حكمه حكم من أنكر القرآن وكذب به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو أن إنسانا قال إن الصلاة لا تجب على الناس، أو قال إن الصيام لا يجب على الناس، رمضان لا يجب على الناس، أو قال إن الزكاة لا تجب على الناس مع وجود الأموال، أو قال إن الحج لا يجب على الاستطاعة، يقول كافر بإجماع. فهكذا وعظ الله من قال إن السنة لا حجة فيها يكون كافرا، كما أن من قال إن الصلاة لا تجب أو الصيام لا يجب في رمضان، أو قال إن الزكاة لا تجب على أهل الأموال، أو قال إن الحج لا يجب على الاستطاعة، كله تكذيب من كتاب الله، كله تكذيب لله وتكذيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا من حرم ما أحل الله، لو قال إنسان إن الغنم أو الإبل أو البقر حرام على الناس يكون كافرا لأن حرم ما أحله الله. فهكذا من قال إن الزنا حلال أو اللواط حلال أو الخمر حلال يكون كافرا لأنه أحل ما حرمه الله. فمن أحل ما حرمه الله إنه من الدين بالضرورة بالأدلة، أو حرم ما أحله الله يكون كافرا، فأعظم من ذلك وأشهر من ذلك من قال إن السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية، من قال إن السنة لا حجة فيها بين الحجة مقصورة على القرآن، فهو أكثر من أحل الزنا وأحل الخمر والكلام، لأن أنكر أصلا عظيما لدخول الدين يهدئ به دين الإسلام والدين. والله مسلم جل وعلا أن يوفقنا وإياه العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا ويرزقنا في دينه وأن ينفع الحق ويخفي الباطل وأن يرد كيد كل معان وكل كافر وكل والد في بحره، وأن يكذب كل شره وشر أمثاله، وأن يرزقنا وإياه الاستقامة على دينه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبيه ورسوله وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأتباعه. شكرا للشيخ وبارك الله له وجزاه الله عنا وعنكم عن المسلمين خير الجزاء. وردت الينا اسئله كثيره، وحسبما اتفقنا قبل ذلك ان نبدا بالاسئله العامه او بالاسئله التي تتصل بموضوع المحاضره. فضيله الشيخ، نرجو الاجابه عن السؤال التالي، هو ان بعض الناس يطرحون شبه حول السنه المطهره، من يقولون ان السنه يثاب فعلها ولا يعاقب تركها، ويحتجون لمثل هذه الشبه ويتبعون بعض السنن حرف اللحيه ونحوها، نرجو كيف يكون الرد عليهم. السنه تطلق على معاني، تطلق السنه على احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، تطلق سنه، وتطلق على سيرته وما كان عليه عليه الصلاه والسلام في اقواله وافعاله واكله وشربه، وتطلق السنه. وتطلق السنه في اصطلاح الفقهاء على الشيء الذي ليس بلازم، على الملزمه التي معروفه من الدين مشروعه لكنها لا تجب، سموها سنه. هذا اصطلاح للعلماء، يقولون مثلا صلاه الضحى سنه، سنه الظهر سنه، سنه المغرب سنه، التهجد بالليل سنه، الوتر سنه، يعني غير واجب، يثاب من فعله ولا يعاقب من تركه. هذا ما السنه في الفقهاء في الغالب، يعني الملزوم المستحب لا يجب، وهو معروف من الدين مشروع مامور به لكنه لا يجب، يسمونه سنه ويسمونه ملزوم ويسمونه مستحب، يعني من فعله فله اجر ومن تركه فلا اثم عليه، مثل صلاه الضحى مستحب سنه ليس واجب، مثل تصلي قبل الظهر اربع، بعد الظهر سنتين، بعد المغرب سنتين، بعد العشاء سنتين، بعد قبل الفجر سنتين، قبل الصلاه سنتين، هذه قالها سنه ليس واجب. تهجد الليل تصلي الليل ما تيسر وتكتب بواحده هذا سنه، وما اشبه ذلك ما يطلق عليه سنه بمعنى انه يؤجر فاعله ولا ياثم من تركه. هكذا مثل كونه ينتعل يبدا بدينه اليمنى في الانتحال، يبدا في خارج اليسرى، كونه يبدا بسنه الايمن اذا اراد يلبس قميص يبدا بسنه الايمن، وعند الخلع يبدا بالايسر. كذلك هذه السنن التي قال فيها العلماء سنه وما اشبه ذلك. اما اطلاق السنه على سيره النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء عنه فهذا اصطلاح معروف عند اهل العلم ايضا، ان سيرته وما كان عليه سنه، فيها الواجب وفيها المستحب، ويطلق على الحديث انها سنه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كلام النبي عليه الصلاه والسلام، هذا شيء وهذا شيء. ثم الواجبات والفرائض سنه بمعنى ان الله شرعها سبحانه وتعالى وجاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يسمى من قبيل السنه حاله، ولا ينبغي ان يشتبه هذا الامر. اما تزم اللحيه وعدم الاخذ منها هذا سنه لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال واجب لان فرض اعفاؤها واكرامها وتوفيرها. فاذا اطلق عليها بعض السنه معناها انها من شرع الله، ان الله شرع لنا توفير اللحى واكرامها واعفاءها وارخاءها، حرم علينا حلقها وقصها، هي سنه من حيث انه فعلها صلى الله عليه وسلم وشرعها، وهي واجبة إعفاؤها واجب وأصلها لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها وإرخائها، فوجب الطاعة عليه الصلاة والسلام في ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: أرخوا اللحى وجوز الشوارب، خاله المجوس، وقال غص الشوارب وأرخوا اللحى خاله المشركين، إلى غير ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها، وأمر بقص الشوارب وإحسائها وجزئها، ووجب على الأمة أن تأخذ بذلك إنسان لأمره عليه الصلاة والسلام. وأطلق بعض العلماء على هذا سنة، ولكن الصواب أنه واجب، فإطلاق السنة لا يلزم الوجوب، فالسنة لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وواجب وفرض، لأن الرسول أمر بذلك وأمره واجب الامتثال عليه الصلاة والسلام. يقول بعض العلماء إن السنة تنسخ القرآن مع أن فقه القرآن أقوى من السنة، أما رأي سماحتكم إنه عند أهل العلم القرآن وهي مطلقة ولا تنسخه، ولكنها تخص مطلقة. بعض السلف يسمي التخفيف نسخا، يسمي التخفيف نسخا، ولكن المعروف عند أهل العلم والعقول أن السنة تخص القرآن وتؤيد المطلقة ولا تنسخ حكمه بكلية، لأن أحكام القرآن ثابتة، ولكن يكون في القرآن العام فتخصه السنة ويكون فيه المطلق فتؤيده السنة، من باب التخفيف والتخصيص لا من باب الله. مثل ما تقدم في قوله جل وعلا: يوصيكم الله في اولادكم، ايد السنه هذا الاطلاق لان المراد من كان على دينه، اما من ليس على دين الميت فلا يرث منه، وان كان رقيقا لا يرث من الحر كما هو معلوم باجماع العلم، هذا من باب التخفيف والتقييد. كذلك قوله جل وعلا: ورحلكم وراء ذلكم، هذا عام، فجاءت السنه تخص منه المحرمات بالرضاح والخالات والعمات والبنات الاخ والبنات الاخت، قولنا محرمات للرضاع بالنص الى السنه تقول لك خصوص القرآن هنا خصوص هذا العام، وهكذا إذا ما يلقه عمتها في النكاء ويلقه خالتها هذا محرم بالسنة، فهذا تقييد وتخصيص لما جاء في قوله جل وعلا ويحل ثم وراء ذلك. نعم. ما حكم من حج لنفسه ولم يصلي؟ وفي السنة الثانية حج لوالده ولم يصلي، ما حكم في الإسلام؟ كان العلماء في من ترك الصلاة ولكنه يؤمن بأنها حق وأنها واجبة وأنها فريضة، ولكنه يتكاسل ويتركها له بالله، فقال قوم إنه يكفر بذلك كفرا أكبر، ويكون مرتدا عن الإسلام، فلا تصح حجه ولا قومه ولا زكاته ولا غير ذلك من الأعمال، لأنه كافر. والله يقول جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ويقول جل وعلا ولقد أوحي إليك ولئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. واستغرق الرسول يقول بين الرجل ولتبغى لكم هي الشركة الصلاة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان بينه وبين الخير هي الشركة الصلاة، ومن تركها فقد كفر بعوض الله. وقال أيضا عليه العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذه النصوص تدل على كل تاريخ الصلاة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام الإسلام وعمله الصلاة، فدل ذلك على أن من تركها فهو كافر لأنه ترك عمل الإسلام. وحكى عبد الله بن شقيق الغفيري رضي الله عنه التابعي الجليل إجماع الصحابة على أن ترك الصلاة كفر، وأن أجمعوا على أن ترك الصلاة كافر من الله. وذهب قوم آخرون إلى أنه قد أتى جريمة عظيمة أعظم من الزنا وأعظم من الميراث وأعظم من الخمر، ولكنه يكون كافرا كفرا أصغر، فلا يكون كفرا أكبر، فلا يكون كفرا أصغر، فيجفف حجه ويصح قومه ويجوز أن ينكح مسلمة، ولكن كافر كفرا أكبر. وإذا مات يغسل ويصلى عليه مثل ما يصلى على العاصي بالزنا أو الخمر أو غير ذلك. هذا قول جمع غفير من أهل العلم أيضا. وقول الأول أصح في الدليل، قول الأول لأنه كافر كفرا أكبر أرجح في الدليل وأقوى في الحجة، أنه كافر كفرا أكبر أعوذ بالله في الآية في كلمات ولقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة وإن تركها فقد كفر، ولقوله عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح بين الرجل بين الرجل فلم يكن يصيبه في الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام في الولاة لما قال الصحابة في الولاة الذين يأتون بين المعاصي والمعاصي ويخالف بعض الأوامر قال أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما قاموا في الصلاة وفي الوقت إلا أن ترى سفرة واحة عند سنة الله برهان. فدل ذلك على أن ترك الصلاة كفر بواح له الجمعة. هذا كله إذا الترك إذا كان يؤمن بأنها حق وأنها فرض ولكن تركها تكاسلا. أما الذي ينكر وجودها ويقول لا تجد وليس فرضا قال كافر عند الجميع أعوذ بالله، قال كافر كفر أكبر عند الجميع. لا خلاف بين أهل العلم في أن من أنكر وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب صيام رمضان أو وجوب الحج على المستطيع من أنكر ذلك هو كافر أعوذ بالله، كفر أكبر بإجماع أهل العلم. وهكذا من أنكر تحريم الزنا أو تحريم الخمر أو تحريم الميراث أو تحريم حب الوالدين أو تحريم الربا من أنكر ذلك الكافر كفر أكبر عند جميع أهل العلم. وإنما الخلاف فيما يقال تكاسلا مع أنه يؤمن بوجودها، والغالب أن الذي يؤمن بوجودها حقا لا يدعها تكاسلا، وإنما الذي يدعها تكاسلا في الغالب هو الذي قد دخل إيمانه قد اضطرب إيمانه. فلو كان إيمانه حقيقيا ولو كان إيمانه صادقا لما ترك الصلاة، هو يؤمن بأنه فضل عليه وأنها حق وكان الإسلام وأنها عمل بالإسلام ثم يتساهل ويدعها. لو كان إيمانه صحيحا لو كان إيمانه سليما لما ترك هذا الفضل العظيم الذي هو عمل بالصلاة وهو أعظم أركان الإسلام وأهمها بعد الشهادتين ولا حول ولا قوة إلا بالله. رجل أوقف ليسه قبل موته وكتب في فكه بأنه بيد الذكور دون الإناث، وهو وقت موجز لعشاء وضحية وأفعال البر، كما أن هذا الرجل لم يترك أي تركة أو إرث سوى هذا البيت الذي أوقفه، والبيت الآن جاء هدد وثمن بمبلغ مليوني ريال، ما حكم التوقيف وكيف طريقة حله؟ وهل يكون فقط ذلك الذكور دون الإناث؟ هذا يراجع فيه المحافظ، يراجع فيه المحافظ الصحيحة والمحافظ الغريبة، لكن لا بد من بيان أن الذي يقف على الذكور دون الإناث قد جاء وظلم، لا يجوز هذا الأمر. إذا كان وقف على الذكور فقط دون الإناث هذا لا يجوز، أو وقف على بعض الذكور أو على بعض الإناث لا يجوز. لأن رفع عليه السلام قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، هذا هو الحق والصواب. ولكنه قال في ذلك أجل بعض العلماء أن يقف على بعضهم دون بعض، ولكن الصواب والحق أنه لا يجوز أن يقف على بعضهم دون بعض، لأنه قاله أمر الله صلى الله عليه وسلم في قوله هذا فضله عند القاضي، ينظر في القاضي يحكم له فضله فيه وفي ذكره المحكمة إن شاء الله في ذلك. سؤال طويل مضمون، أن امرأة حملت انسفاح أثناء غياب زوجها وقتلت طفلها خشية العار، وهي الآن في سن الشيخوخة، وهي فلاحة يعني لا تعرف شيئا من الدين وتريد أن تتوب، تم حكم الشرع فيها التي قتلت طفلها عمدا لأنها فيه انسفاحا ولكن لجهلها وخوفها من العار قتلته، بدأت جريمة عظيمة، جريمة الزنا ثم جريمة القتل، جريمة فعليها التوبة إلى الله، وإن كانت كبيرة عليها التوبة إلى الله جل وعلا، الندم على ما منها وأساس الحزن على ما منها وعزم أن لا تعود في ذلك، عليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والندم الصادق على ما منها من هذا الفعل القبيح والجريمة العظيمة، ويكفي ذلك. وأما الجياه كفارة فلا كفارة، العمدة كفارة فريدة، وأما الجياه فتجب عليها الجياه لمن يرث هذا القسم كيف قال الأم كان أفعال من أمه يرثون هذا الطفل، وهكذا جدتها كان لها جد كان لها أم فإن جدت الطفل كريه الطفل، لكن للدية يعني الدية التي تجب على القاتلة يرثها غير القاتل، فأمها كان لها أم وكان لها إخوة من أمه يرثونه، فإذا كان لها إخوة من أمه كان لها جدة من أمها تتبعهم، أما لهم بالحق إذا كان لها ورثة أو لهم ورثة موجودين تتبعهم الحق من الدية، وأما كفارة فهي كفارة في قتل العمد، والمهم أن لها التوبة إلى الله، أنها التوبة إلى الله الصادقة من جريمتين، من جريمة الزنا ومن جريمة قتل الطفل عدوانا وظلما، عليها التوبة إلى الله والندم وعدم العود إلى هذا، وعزم على أن تعود إلى هذا لو كانت قوية تستطيع شيئا من ذلك، فالندم التوبة الصادقة يرفع الله بها الذنب الماضي. نفس السؤال الآخر، ممرضة قامت بإسقاط جنين في الشهر السابع وظل الطفل حيا لمدة ساعات أمامها ولم تفعل شيئا لإنقاذه، ماذا يجب عليها وما حكمها؟ عليها التوبة إلى الله كذلك، يعني إخلاص لغيرها، إخلاص لغيرها عليها التوبة إلى الله عز وجل، وعليها ما يجب من العقوبة والتعديل والضيق الواجع في إسقاط الأطفال، هذا محله المحاكم، تنظر فيه المحاكم، لكن إذا تعلق بحقها التوبة إلى الله عز وجل والندم وعدم العودة لهذا، العزم أن لا تعود لهذا مع الندم الصادق لما فعلت قبل الله من ذلك التفاوض وسؤال الحاكم سبحانه وتعالى والعفو عما جرى منها، اما حق اهل الطفل هذا بينه وبينها. يقول رجل موثوق انه سمع احد المشايخ انه قال لا باس بجمع الصلوات للنساء ذات الاعمال، فما رايك ان حسبكم؟ الصلوات لا تجمع الا لعذر صحي في المرض وسفر ومطر ونحو ذلك، اما في الطب يعني بمجرد عمل فلا تجد الصلاة في وقتها، سواء الرجل أو في الأعمال، قال له عمل موظف يعمل له أعمال، قل له عذر، قل له عذرها في وقتها، وعصى في وقتها، وما إلى آخره، مجرد الأعمال العادية ليس لا تجد أداءها من الصلاة تجد ذلك، بل يجب على العامل أن يصلي الصلاة في وقتها، إن كان وحده صلى وحده، إذا كان في حارس صلي وحده، لا يستطيع، وإن كان يستطيع جماعة صلى مع جماعة. إنما أرى محلات الفيديو تزداد يوما بعد يوم، وشباب المسلمين ونساءهم يتهافتون على تلك المحلات ليل نهار، وتبقى مفتوحة معظم الليل ويقتل فيها من الشر المستطير ما لا يعلمه إلا الله، ومن له سلطة من هذا السرطان العاجل والذي فرض شره على كل الناس، ما رأيك أن هذا الفيديو شره عظيم وكان فيه أفلام خبيثة، ونسأل الله أن يعين الدولة ويوفقها على القضاء عليه ومنعه من أنداس، وهناك بعض الجهود القضاء عليه، ومن أولئك الله أن يوفق ما يعين، لا شك أن شره العظيم وأنه يواجه القضاء عليه من عقوبة آثم إلا لأن فيه لا شك أنه يسبب إيجاد أفلام خبيثة تجد من طرق كثيرة، ولو أن الدولة منعت الأفلام الخبيثة ولو فعلت ما فعلت فإن ليس عليهم الناس لهم حيل ولهم طرق يستطيعون بها تبرير الأفلام الخبيثة التي يشيعونها بينهم في بيوتهم وفي محلاتهم وفيها هلاكهم ودمارهم، لكن الطريق الوحيد للثلاث شره هو منعه بكلية، المصادرات هو عدم تبريده بكلية، هذا هو الطريق الوحيد للقضاء على شره، نسأل الله أن يعين على ذلك ويوفق له. الحالف بالطلاق هل يعتبر طلاقا إذا قصد به الطلاق أو ماذا؟ الحالف بالطلاق إذا قصد إيقاع الطلاق يقع، إذا قام مثلا عليه الطلاق لا يكلف ذلك، وما أتى ذبيحته قص إنه إذا أكلها فقط ضعفه فقط إذا قص فقط أما إذا قص منعه إذا كان قص منع نفسه من أتى ذبيحته أو من كلامه ما قص به بعض الصلاة وإذا قص أراد منع نفسه من هذا الشيء فعليه الطلاق ما يكلف ناس عليه الطلاق ناس البحري وقص منع من الزوج وليس قصه فاق زوجك هذا حكم خطيب اليمين على الصحيح عليك الطلاق اليمين ولا يقع الصلاة أما إذا كان قصده إيقاع الطلاق عليه الطلاق لا يكلف ناس يريد أن إذا كلمه الزوج يطلق أو قال عليه الطلاق إذا دخل رواه إذا دخل رواه فطر الله أو عليه الطلاق إذا حج أو إذا أفطر من رمضان أو إذا جرى فلان قصده يقع الطلاق يقع ما حد عورة المرأة أمام غير المحارم عن عورتها أمام المحارم أما المحارم عورتها معروفة ما قد يسرها رجلة هذا عورتها عند المحارم لا لنحرم يرى رأسها وعنقها يدها رجلها ساقها لكن سترها هذا على المحارم أو لا سترها لا يبقى إلى الوجه واليدين لأن بعض المحارم قد يكون فاسقا قد يكون خطيرا فإذا سترت عنه إلى الوجه والكفين يكون أولى لها وأحسن إلى المحرم يباح له يرى رأسها يرى هدها يرى عنقها ساقها قلبها لا لا هذا صحيح لأن المحرم له شأن آخر أما غير المحارم فكل عورة المحارم كلها عورة حتى وجهها على الصحيح وزجرها وزجرتها وزجر عليها تترك لأن هذا أفهم بقلوب الجميع ولأنه داخل في العموم إذا سأطل من تتر إلى وراء حجاب يا أيها أفهم بقلوب قلوبهم فالعموم قال جل وعلا يا أيها الذين لأزواجك وبناتك لنسان المؤمن عليه جلاليهم ذلك أبدأ لا يزين ويقول سبحانه ولا يجد زينتهن إلا إذا ولتهن أو أدائهن الآية يسجينها على الله الوجه يسجحون فلا تبدي ذلك إلا المحارم دون الأجانب. أرجو إن في هذه الأيام قل الذكر في المساجد وانصرف الكثير من الناس عما كان عليه من الاجتهاد في التذكير في المساجد وهذا لا يبشر بخير فما رأي سمعتكم بذلك؟ سيعود إن شاء الله إلى حاله الأولى إلا ما هذه أشياء وقعت بسبب الحوادث الجديدة التي وقعت الحرم وسيعود الأمر كما كان إن شاء الله قريبا يهدي الله كل خير إن شاء الله وتعود الأمور إلى مجاريها بحول الله ما حكم قصدها الخير وحب الخير وتريد الخير إن شاء الله ولا توقع أشياء لا تكون في الحسبان ولا تكون في الخيال ولهذا وقع ما وقع من بعض الأشياء التي هي بعض التسجيل فهو بعض الحوادث المارة ولكن فلا تكون الأمور إلى مجاريها إن شاء الله وترجع إلى حالها الأولى. ما حكم من عمل بالمواد المسكرة كالكحول النقي والذي هو سام عند ثمبه هل يجوز حمله؟ إيه؟ حكم من عمل بالمواد المسكرة كالكحول النقي وهو سام عند ثمبه هل يجوز حمله؟ كان يتعامل بك طبيب او ممرض او مثلا الكحول الابيض يستعمل في العمليات الجراحيه وبيحمله مع انه تصبح مسكر هل التعامل فيه يعني حرام حمله حرام؟ جميع المسكرات التي يعرف انها مسكره يجب ان لا تبقى يجب ان تتلف لان وجودها وبقائها من الاسباب ومن مسائل تعاطيها اشياء او تربه الحشيشه يقوم بها معها كلها محرمه ويجب القضاء عليها واتلافها والله ما جعل شفاء الناس محرم عنه لا يزال الله ذلك إلا أنزل في ذلك وجهه لهم جهيلة فإذا كانت هناك ثمور أو أجهاد أو ثمور تسكر فلا يجب القبيل يتعاطاها في علاج الناس وأما كون يحكم أشياء ويعقم الأشياء في أشياء تعقمها لكنها لا تسكر أو أشياء قليلة لا تمكن الإسكار ولا تسكر الإسكار هذا أمره يسير إذا تخفض في تعقيم بعض الأشياء أمره أسهل ولكن ينبغي أن تعقم الأشياء بأشياء لا تسكر يعني أدوية معقدة يجب حاجة إلى حفظ في الكحول المسكر. ما حكم من قال إن الصلاة في الجماعة في المسجد سنة لا يعاقب تركها؟ حكم ذلك أنه قول خطأ قول ضعيف لكن الصواب أن الصلاة في الجماعة والمسائل أمر لازم يعني الأدلة الشرعية جاءت بذلك كما قال إن الصلاة في الجماعة سنة بمعنى نافلة لا واجبة فقد غلط ويدل على غلطه قول النبي عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلا يأتي فلا صلاة له إلا بحضر يقول عليه الصلاة والسلام الرجل الأعمى فلا يصل ليس لقاعدة في نفسه يلائمني فهل من رخصة وصل إلى بيتي فلا تسمع من ذلك الصلاة والسلام قال فأجل فلا يصل رخصة وهو مسلم الصحيح فكيف يكون يستعد هذا الفقر يقول لا لا يصل رخصة ويقول لا أجل وهو ليس له قائد يلائم فكيف هذا الصحيح السليم لا حول ولا قوة إلا بالله. ما حكم الاحتفال بعيد الأم كما احتفلت به أقيم عيد الأم في مستوصف الملاذ تحت إشراف مديره حسب ما جاء بجريدة الجزيرة يوم أمس ما رأيكم؟ فلا تبين أهل اليوم وليس الراجل فلا نعني هذا هذا اليوم وسوف ان شاء الله يقدم الامور ويمنع يطعن ثانيا مع ولاه الامور. هذا غلط، ليس عندنا اعياد لا الام ولا الام، هذه من اعمال النصارى واليهود. اما الاعياد الشرعيه فعيد الفطر عيد الاضحى وهي من قسم غير الاعياد، يوم الجمعه عيد المسلمين. اما احياء الاعياد للام او للولد او للاب او لفتان او فتان او عيد للنبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه الامور خلاص كلها بدعه لا اساس لها في الدين. الذي شرع على هذا واقام في منطق هذا غلط غلطا قبيحا يجب ان يشرع عليه، ولا بد من كان ذلك ان شاء الله وتبديل ولاه الامور حتى لا يعادل مثله، ولا بد ان يشرع هذا الصحيح في الصوره المحليه لبيان انكار هذا الشيء. نعلم ان هذه البلاد احسن من غيرها تطبيقا لشرع الله، ولكن كثير من النساء يخرجن كاسيات عاريات مما يؤدي الى اكتمام الشباب بهن. لا شك ان خروج النساء في اي مكان كاسيات عاريات منكر في هذه البلاد وفي غيرها، فوجب على النساء التستر حد كما امر الله جل وعلا لانهن فتنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فات بعد فتنه اضر على الرجال ولا النساء، رواه البخاري وغيره. فهن فتنه بلا شك، والله وجب عليهن حتى يتحجبن ويدف جلابيبهن ولا زينتهن الا لبحرهن، خروجهن في الاسواق كاسفات كافرات متبرجات، هذا من المنكرات التي فيها فتنه للرجال سبب غير الشباب، حتى غير الشباب يستجد ومن في تخاصم الشباب حتى قد يكون من 70 عام ويستجد يخرج الله وجد النساء في العاريات في الاسواق ينكر المنكرات، والواجب على هيئه الامر ان ينكر، والواجب عليها القيام في هذا الامر حق القيام، والواجب على الدوله ان تساعدها في ذلك حق المساعده، سواء كان كنا كافرات او مسلمات، فالواجب يلزمنا بيوتهن ومحلهن ولا يظهر بين الناس بالتشتت. اذا جئنا الى هذه البلاد وجب عليهن ان يلزمن ما عليه هذه البلاد من التشتت، والواجب ايضا الا يجيء هؤلاء وان كفر يجب الا ياتي هذه البلاد، لان هذه البلاد هذه جزيره عربيه لا يجري فيها دينان، فالواجب الا ياتي اليها كفره الا لسبب الضروره اليه كطبيب ضروره او لهجره الحاجه اليه او عامل يحتاج اليه مع التقلل من ذلك. اما توفر الناس توريد بكفره هذا من امنها بلع، ولا يجوز للناس استيراد اتخاذ الناس الى النصارى من اهل الدين وغيره اهل الدين، لا لا يجوز استيراد توريد اتخاذ الناس من النصارى من اهل الدين او من اثيوبيا او غير ذلك، اذا كان ولا بد يكون الاستيراد. اما توريد هذه الناس كافرات من اهل الدين او من اثيوبيا او من غير ذلك هذا منكر بهذه الجزيره، منكر بحد ذاته خطر على المسلمين، فكيف اذا كان في جزيرة عربية من هذه الحرمين التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج منها اليهود والنصارى ولا يبقى فيها بلاد، لا يسأل أن يوثق الدولة ويقضى على هذا المنكر وهذا الشر حتى تمنع استيراد أنواع الكفرة، ولا يستورد من الكفرة إلا من تلقى الضرورة الأخرى إلى مجيئه لمصلحة المسلمين، كالطبيب الذي يحتاج إليه ويضطر إليه أو المهندس يحتاج إليه أو ما أشبه ذلك، كما أرقى النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر اليهود يعمل إلى خيبر للحاجة إليه، لما كان الصحابي خلوا بالجهاد أبقى النبي اليهود في خيبر ثم أجاه عمر بعد ذلك، وكما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم دليلا في المدينة هو كافر، فيستعمل من الكفارة في هذه الجزيرة ما كان يضر الله إليه، وما كان يضر الله إليه يجب الإبعاد بعدم دخول هذه البلاد التي أمر الله عز وجل على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن تبقى سليمة بعيدة من الأديان الأخرى ليس فيها إلا دين الإسلام، لأنه نهج الإسلام ونفقه في النبوة فلا يجوز أن يكون في هذه الأرض. ذهب إلى رئيس ليبيا بعض العلماء أفيدونا عن قولهم فيه نحو السنة. ذهبوا إليه ولكن كلامه مضطرب، فوعد أنه سوف ينشر الموافقة، وقال لا ينشر السنة الفعلية ولا ينشر السنة القولية، فألزموه أنه يجب عليه الإعتراف بهذا وهذا، ولكن لا أفاد شيئا، وعد أنه سيعلن موافقته للسنة وسوف يبين للناس، ولكنه ما زاد له الا نفورا وما زاد له الا شرا ولا اعلم شيئا، فشره كثير. بعض الناس يقوم بالمساهمه في الشركات، فهل يكون على المساهمه زكاه؟ مع العلم بان المساهمه لا يعلم هل المساهمه كسبت ام خسرت. كل ساهم في ارض من البيع او في غيرها من البيع فعليه زكاه اذا حال الحول، ثم تم الحول تقوم الارض او السيارات او ما اشبه ذلك ويكفي ثم دار الحول على حسب القيمه. هل يجوز لغير المسلم ان يتولى امرا من امور المسلمين الدنيويه في بلد مسلم؟ وهل يجب مطالبه ولي الامر باخفاء عن هذا الامر؟ الواجب في الاجنبي مطلقا ان لا يتولى الكفار دون المسلمين، ولا سيما الامور فيها اهميه لا يتولاها الكفار ابدا، لا في المشارق ولا في المغارب، ولكن في الجزيره اشد، في الجزيره العربيه اشد واعظم، لانهم قوم اعداء للمسلمين. والله يقول جل وعلا: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين من دونكم، لا يملكون خبالا ودوا ما عنتم قد بدات البغضاء من افواههم الى ارسل الاخرى. هم اخرجوا ان الكفار خطرهم عظيم، فالغالب تحرز منهم ايه تحرز، وانه يغلى شيئا في خطر على المسلمين، لانهم يستخدمون في الحاجه عند الضروره. في الجزيرة أشد، في الجزيرة الجزيرة أشد وأشد. رسول الله يستقبل الدين والدين. في حق المكافر على أفضل ترك سنة الظهر، سنة المغرب، سنة العشاء. يبقى معه سنة الفجر والوتر المكافر. وأما المدينين سيأتي بهذه كلها، سنة الظهر والمغرب والعشاء والفجر والتهجد والوتر، يستحب أيضا يصلي بعد قبل العصر أربع ركعات في المدينين، ويستحب له يصلي بين كل سنة في أذانين ركعتين. من أذاني المغرب والمغرب وإقامة المغرب ركعتين بعد غروب الشمس يصلي في ركعتين، كذلك بعد أذان العشاء يصلي ركعتين بين الأذانين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة لمن شاء. فسبق المغرب سبق الليالي ثم قد يدعي من شاء، فدل ذلك على أن يستحب أن يصلي بعد أذان المغرب ركعتين، وكذلك يصلي بعد أذان العشاء ركعتين هكذا. أما الرواتب فقد عرفتها الذي حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عشر ركعات، فإن قال لها الرواتب قد حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حضره أربعة قبل الظهر، وثنتين بعدها، ثنتين بعد المغرب، ثنتين بعد العشاء، ثنتين قبل صلاة الصبح، هذه قالها الرواتب. جاء في الحديث أن العبد إذا صلى هذه ثنتين ركعة بين الله وبين بشر هذا فضل الحمد لله. هل يجوز لي أن أزور رجل يقول لا داعي لحجاب النساء فنحن قبائل وقلوبنا نظيفة؟ هذا اللي يقول لا داعي لحجاب النساء يقولون أن قلوبنا نظيفة، هذا من جهله أثم، هذا من جهله وقلة علمه أثم. وهل يقوله القبائل أو بني عم يمنع نظرة الشيطان بينهم؟ هذا أمر طبعي بين الناس، بين الرجال والنساء، وليس بالرجال والنساء، أمر يعم قبائل وغير القبائل، يعم الجميع. الذي يقول إنه قارب القبائل فلا بأس أن تكفي المرأة عند ابن عمها وابن خالها، هذا جاهل وضعيف غيره، ولو كان عنده علم أو عنده غيرة صحيحة لما قال هذا الكلام. الواجب على المرأة تحدد عن ابن عمها وعن أجنبي جميعا وعن جارها وغير جارها. أرجو بيان رفع اليدين في الصلاة في كم موضع ترفع اليدين. الصلاة يرفع فيها الله اليدين في أربعة مواضع، جاء فيها السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأول عند الإحرام، والثاني عند الركوع، والثالث عند الرفع والركوع، والرابع عند القيام، والثالث الأول إلى الثالث. يرفع اليدين أحيانا من كفين أو أحيانا من هكذا، أحيانا من كفين أحيانا من كفين، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. مملوكة الأصابع مادة لها، مادة للأصابع أفضل من لها لا نهزم لها هكذا. عند تثبيت الإحرام وعند الركوع وعند الرفع والركوع وعند القيام الثالث الأول، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان المسلم قد قصر في حياته من الصلاة المفروضة، هل عليه تأدية السنة بعد الصلاة أن يقضي ما فات من الصلاة؟ إذا كان قد ترك في الصلوات عمدا فعليه التوبة ويكفي، إذا تاب إلى الله كفى. أما إذا تركها ناسيا يصلها أو نائما إذا استيقظ أو ذكر يصليها بسنته. أما إذا كان لا عمدا غلب عليه الشيطان وتكاسل ثم لقى الله هذه التوبة لا قضى عليها الصحيح، التوبة تجد ما قضى. ما حكم الاحتفال بالإسراء والمعراج والمولد النبوي الشريف وكذلك تخصيص يوم أو أسبوع أو شهر الاحتفال بذكر رجل من المصلحين؟ الاحتفال بالإسراء والمعراج أو الموالد كله بدعة من البدع. الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما احتفلوا لا بالإسراء والمعراج ولا بالمولد ولا بالمهاجر ولا بالبعثة ولا بغير ذلك، كل هذا لا يجوز. هذا يوم عيد للهجرة أو للبدر أو للمولد أو الإسراء والمعراج كل هذا لا يجوز، لأن هذا من المنكرات ومن الأعياد المحدثة التي لا أنزل الله بها من سلطان، وإن كان خيرا لسبقنا إليه. أما إيجاد ندوة أو أسبوع أو يوم للنظر في دعوة الإنسان أو كتب الإنسان وأخبار فلا بأس بذلك، كان يتخذ موعد للنظر في كتب البخاري وما جمع أو مسلم أو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه في كذا في التفرق أو في حياته أو في كذا أو في خلال الوهاب ودعوته أو في خلال الإسلام التنمية أو مقيم أو مأسي ألايك من غير يكون هذا مستمرا متكررا بين الذي يفعل بعض الاحيان هذا لا يضر لان فيه منفعه للمسلمين. كان يتكلم اذا حدث امر مهم قال الصلاه في الجامعه وحضر احضر الناس وتكلم معهم وذكرهم وبين لهم الحادث واحكامه. هذا لا باس به. لو يدعى الى حفله لبيان شيء في اسبوع او في يوم او في وقت معين ولا يتكرر كل عام في عود السنه او في عود الاسبوع او في عود الشهر او في عود يوم معين هذا لا يعلم فيه باسا لان هذا يزيد الامه ويصبح لها اشياء كثيره مما تحتاج اليه. ما حكم الخروج من المسجد بعد الاذان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال ابو هريره لما رجع اراد خارج بعد الاذان قال اما هذا فقد افاد قاسم صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الخروج بعد الاذان الا لعله ويتوضا او الى المسجد او لجماعته او اشبه من الاعذار الشرعيه التي ليس قصده فرارا من الجماعه. اما من خرج فرارا من الجماعه فقد اتى من خير. اخرت الجماعه يخرج بعد الاذان بعد اذان المؤذن المنادي فلا يجوز. اما اذا كان العذر شرعي فان خرج يتوضا ثم يعود او يخرج في الاثر قريب منه او الى المسجد على يخرج درس المقام ليصلي لجماعته او ما اشبه هذه الاعذار المهمه فنرجو ان لا يكون عليه حرج ذلك. اما المهدي فلا شك يتوضا هذا لا شك لا حرج عليه لانه ضروري لا صلاه الا بطهاره. ما حكم المقاطعه بعد الصلاه؟ اذا كان قد تلاقي ولم يتصافحا فلا باس. اما اذا كان تصافحا عند النقي الصف يكفي ان شاء الله ذلك ولو تصافحا بعد ذلك بعد الصلاه فلا يعلم به حرجا لان الصلاه شغل كامل. فاذا تصافحا بعده من اجل شغلهم بالصلاه فلا يعلم به باس لكن تصفح اولى بها الارض الا يكفي التصافح عند اللقاء. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ان بعض الناس دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي السلام ثم قال اصلي فصلي فانه يصلي. فرجع الرجل فصلى ثم صلى ثم رجع فسلم عليه النبي فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصلي فيصلي تعالى ثلاث ثم ياتي منه عند النبي قلب النبي صلى الله عليه وسلم ياتي فيصلي ويرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذاك لان الصلاه فيه خير عظيم وفيه اجازه للوحده وفيه تقارب وتآلف فالامر فيه واسع ذلك. مشكور من الامور المستورده المسترعه عند الامم والمقصود الاكبر والظاهر هو يعني قضيه تعظيم الشخص فبالصعوبه بمكان اعتبار هذا يعني شيء سائر مع انه ما علم من هديه السلف الصالح عقد تابيع تعلق باشخاص ان نتشاور في موضوع لهم المسلمين كمسائل علميه فانا هذا الامر يعني يعترف في التحديد ارجو ان الذي يظهر لنا ان عقد اجتماعي بالنظر في مجله الانسان او في كتب الانسان او في دعوه الانسان او ما جرى على يديه من امور ولا يكن عاده كبعض من يده او يوم معين يدعو مع السنه او الاسبوع يدعو مع السنه او الانسان يدعو مع السنه انه لا حرج فيه وليس من باب الاعياد وليس من باب الاعياد التي انكرها العلماء لا يعيد لا يتكرر ويعود الا بعود السنه او بعود الشهر او بعود الاسبوع او بعود اليوم مثلا. هذا الذي انكره العلماء وبين انه بدعه. اما ان يجتمع ليلغى في خبر الانسان او حديث الانسان او تاريخ الانسان او دعوه الانسان او كتب الانسان فلا اعلم فيه شيئا يعني والاصل في هذا بدعه ولا يكون قبيل التشبث. ما في تشبث ما اعلم بهذا الشيء ما نظير من قبل الهدي الذي يظهر الذي يظهر بهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعله عند وجود امور تحدث لتلك الحاجه يجمعهم اولاد يقرا جامعه ويتكلم فيما حدث ويبين له قضيه من القضايا هذه قضيه من القضايا من دعوه الشيخ دعوه انكرها كثير الناس وشبهوا على الناس وقالوا انه دعا الى السلم وانه تعالى احدث شيئا قاله المسلمين ولا دعوته ضاله حتى شبهوا باليهود صار كثير من الناس في مشاهده ومغاربها يشكون هذه الدعوه ولا يعرفون حقيقتها وجعل هذا الاجتماع وهذه الندوه تنشر هذا الخبر يجمع اليها ناس من هنا ومن هنا من بلدان كثيره يجتمعون يدرسون ويتاملون ينشر هذا الخبر بين الناس في بلدان كثيره كما لو جمعوا على دراسه كافه من المتكلم وما دفع اليه في كذا وكذا او حضير ندوه ينظر في احكام السفر في سنه النبي صلى الله عليه وسلم او ينظر في احكام الهجره او ينظر في غزوه بدر او ينظر في غزوه الهجره وفوائدها لغير عاده وسنه غيرها دعت حاجه الى ان يجمع من العلماء بهذا يدرسون هذا امر طيب في خير كثير من المسلمين فلا يؤمنون أما مثلا اليهود النصارى من أهل النصارى فلا حرج فيه، لأن الله ذبح على ذبح الكتاب، حتى تعلم أن هذا شيء معين قد ذبح على غير الكتاب. أما ما أنت لا تعلم من بلاد النصارى فلا تحل ذلك. هل يعتبر الآن أهل الكتاب حضرة الشيخ وهم يتحدون الآن حتى الدين في بلادهم؟ يعني هم أهل النصارى لا دعوة لهم من النصارى، يعظم المتنائس، يعظم المقامية، يعظم المسيح على غير الهدى، هذه المقامية. قد عاوه الله جل وعلا وعلم الله ضلالهم وعنادهم وإلحادهم وكفرهم قديما، فسماهم النصارى وضحوا الكتاب وضيعهم. ويعلم أنهم قد غيروا وغير اليهود وحرفوا وبدلوا كما هذا أقره سبحانه، واضح رجية منهم، واضح طعامهم لنا، واضح نساءهم الصلاة لنا، وهو يعلم أنه قد حرفوا وغيروا سبحانه وتعالى. لهذا أن يستبدل بالنصرانية لا يتقنون شعارا لهم قديما لهم، فالأصل اعتبار نصرانيتهم، هذا هو الأصل. الله عليه وسلم.